Book 2 89 89. Modo imperativo 1. الأمر واحد. الأمر واحد. Eres muy perezoso. No seas tan perezoso. أنت كسول كثيرا. هل كنت غير هكذا؟ أنت كسول كثيرا. هل لا كنت غير هكذا؟ Duermes mucho. No duermas tanto. أنت تنام كثيرا. هل نمت أقل من هكذا؟ أنت تنام كثيرا. هل لا نمت أقل من هكذا؟ Llegas muy tarde. No llegues tan tarde. أنت تأتي متأخرا كثيرا. هل أتيت غير هكذا؟ أنت تأتي متأخرا كثيرا. هل لا أتيت غير هكذا؟ Te ríes muy alto. No te rías tan alto. أنت تضحك بصوت عال. هل ضحكت غير هكذا؟ أنت تضحك بصوت عال. هل لا تضحك غير هكذا؟ Hablas muy bajo. No hables tan bajo. إنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل تكلمت غير هكذا؟ أنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تتكلم غير هكذا؟ Bebes demasiado. No bebas tanto. أنت تشرب كثيرا جدا. هل شربت غير هكذا؟ أنت تشرب كثيرا جدا. هل لا تشرب غير هكذا؟ Fumas demasiado. No fumes tanto. أنت تدخن كثيرا جدا. هل دخنت غير هكذا؟ أنت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ Trabajas demasiado. No trabajes tanto. إنك تشتغل كثيرا جدا. هل اشتغلت غير هكذا؟ إنك تشتغل كثيرا جدا. هل لا اشتغلت غير هكذا؟ Vas muy deprisa. No vayas tan deprisa. أنت تسير بسرعة عالية. هل سرت غير هكذا؟ أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرعت غير هكذا؟ Levántese, señor molinero. اصحى يا سيد مولر. اصحى يا سيد ميلر. Siéntese, señor molinero. اجلس يا سيد ميلر. اجلس يا سيد ميلر. Quédese sentado, señor molinero. ابقى جالسا يا سيد ميلر. ابقى جالسا يا سيد ميلر. Tenga paciencia. كن صبورا. كن صبورا. Tómese su tiempo. خذ وقتك كفاية. خذ وقت كافيا. Espere un momento. انتظر لحظة. انتظر لحظة. Tenga cuidado. كن حذرا. كن حذرا. Sea puntual. كن دقيقا في المواعيد. كن دقيقا في المواعيد. No sea tonto. لا تكن غبيا. لا تكن غبيا.